أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغيرين عنه. بعد أن انتهى المصنف من بيان أنه هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع، ينتقل إلى بحث آخر. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه تبين من البحث في الخصوصيات الثلاث المتقدمة أنه في أي مورد يجوز اجتماع الأمر والنهي، وفي أي النهي النفسيين أو الغيريين أو الغيرين عن النفس. بعد أن انتهى المصنف من بيان أنه هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع، ينتقل إلى بحث آخر. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه تبين من البحث في الخصوصيات الثلاث المتقدمة أنه في أي مورد يجوز اجتماع الأمر والنهي، وفي أي مورد لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. يطرح هنا سؤال، وهو أنه نحن عندما نقول يجوز اجتماع أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، هل مرادنا خصوص الأمر والنهي النفسي أو ما هو أعم من ذلك؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الأمر على قسمين، الوجوب على قسمين، وجوب نفسي ووجوب غيري. وكذلك فيما يرتبط بالنهي قلنا هو أعم من النهي النفسي والنهي الغيري عندما بحثنا في مقدمات الحرام، لأنه نحن في مقدمة في بحث المقدمة قلنا يقع البحث تارة في مقدمات الواجب، وأخرى يقع البحث في مقدمات الحرام. فالواجب مقدمته تكون واجب غيريا، والحرام مقدمته تكون محرمة غيريا. يقول نحن عندما قلنا أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لا نريد أن نقول بأنه هذا الكلام مختص بصورة الأمر والنهي النفسي، بل تشمل كل الصور، سواء كان الأمر نفسيا والنهي غيريا صورة، أو بالعكس سواء كان الأمر نفسيا والنهي غيريا صورة ثانية، أو أن يكون كلاهما نفسيا، الأمر نفسي والنهي نفسي صورة ثالثة، أو أن يكون كلاهما غيريا، الأمر غيري والنهي أيضا غيري. في جميع هذه الصور الأربعة كل ما ذكرناه في جواز وامتناع اجتماع الأمر والنهي يأتي في جميع هذه الصور الأربعة. والدليل واضح، لأننا نحن قلنا فيما سبق أنه لا أقل في عالم الملاك الوجوب الغيري فيه محبوبية فضلا عن الوجوب فضلا عن عالم الحكم والجعل. قب لا يعقل أن يكون شيء واحد محبوب نفسا ومبغوض غيران، فإنه في النتيجة المبغوض مبغوض سواء كان نفسيا أم كان غيريا. وكذلك لا يعقل أن يكون الشيء مبغوض نفسا ومحبوب غيران. خب إذا كان مبغوض من الناحية النفسية بعد لا يمكن أن يتعلق متعلقا ولو للحب الغيري. فلهذا يقول وفي كل حالة يثبت في تلك الحالة امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين هذه صورة، أو الغيريين هذه صورة ثانية، أو الغيري مع النفسية، سواء كان الأمر هو النفسي والنهي والغيري أو بالعكس، هذه صور ثالثة ورابعة. لماذا؟ لأن ملاك الامتناع مشترك فيما بين هذه الصور الثلاث أو الأربع، وهو أنه لا يمكن أن يكون المحبوب مبغوضا والمبغوض محبوبان، فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد، فعل واحد، وجود واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، هذا في الأمر والنهي النفسي، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، بل وكذلك لا يمكن أن يكون مبغوضا لغيره ومحبوبا لغيره، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، لأن الحب والبغض متنافيان ولا يجتمعان بسائر أنحاء الحب والبغض نفسيا كان أو غيريا. ونحن فإن قلت سيدنا أنتم أنكرتم الملازمة فيما سبق، لم تقولوا بأن الأمر بشيء يستلزم النهي، أن الأمر بشيء عفوا أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، وأن حرمة شيء يستلزم حرمة مقدمته، أنتم لم تقبلوا الملازمة. يقول صحيح نحن أنكرنا الملازمة في عالم الحكم، ولكن لم ننكر الملازمة في عالم المبادئ، فإذا الحب والبغض كلاهما موجود، فلا يفرق مسلكنا عن مسلك المشهور من هذه الحيثية. يعني كما أن المشهور يقولون لا يمكن أن يجتمع وجوب نفسي ونهي غيري، نحن نقول لا يمكن أن يجتمع بغض نفسي وماذا؟ ومحبوبية غيرية، لأن حقيقة الحكم، روح الحكم، إنما هي في مبادئ الحكم، والجعل ليس إلا كاشف عن تلك المبادئ والملاكات. فلهذا يقول ونحن وإن كنا ذهبنا، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر، سيدنا أنتم لم تقبلوا الوجوب الغيري فيما سبق، لم تقبلوا الحرمة الغيرية فيما سبق، إذن كيف هنا تقولون قد يجتمع وجوب النفسي مع حرمة غيرية، قد يجتمع حرمة نفسية مع وجوب غيري، وأنتم لم تقبلوا الوجوب الغيري فيما سبق أو الحرمة الغيرية؟ قال ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري أو الحرمة الغيرية في مرحلة الجعل والحكم، ولكننا اعترفنا به، أي بوجود الملازمة، وإن ولكن اعترفنا به، أي بالوجوب الغيري، يعني وجود الملازمة، بالوجوب الغيري في مرحلة المبادئ والملاكات، وهذا يعني وجود الملازمة والوجوب الغيري في مرحلة المبادئ والملاكات كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع تنشأ من أين؟ تنشأ من ناحية المبادئ، وليست قائمة بالوجود الجعلي الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. إذن لا فرق بين مسلكنا ومسلك المشهور الذي يؤمن بالملازمة في عالم الجعل، ومسلكنا الذي ننكر الملازمة في عالم الجعل ونؤمن بها في عالم المبادئ والإرادة، لا فرق بيننا وبين المشهور في هذه النقطة وفي المقام. بعد ذلك ننتقل، سلام عليكم، ننتقل إلى ثمرة البحث، وهو أنه هل توجد ثمرة لجواز الاجتماع والامتناع الاجتماع أو لا توجد ثمرة؟ السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول بأنه إن آمنا بالامتناع فيقع ماذا؟ يقع تعارض بين دليل الأمر وبين دليل النهي، وإن لم نؤمن بالتعارض يقع تزاحم بين النهي وبين الأمر، والفرق بينهما هو الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم. إذن ثمرة مهمة، وهو أنه إن قلنا في مورد أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي فلا بد أن نتعامل مع الأمر والنهي تعامل المتعارضين. خب ما هو التعامل مع المتعارضين؟ التعامل مع المتعارضين إما التساقط وإما التخيير، وقلنا وإما تقديم أحدهما على الآخر على المباني التي ذكرت فيه في الحلقة الثانية من باب التعارض. أما إذا قلنا أنه جائز أنه يجتمع الأمر والنهي فالأمر والنهي يدخلان في أي باب؟ يدخلان في باب التزاحم. وقد قلنا فيما سبق قوانين باب التزاحم، الإخوة يتذكرون بعد عندما تعرضنا لمبحث الترتب هناك ميزنا جيدا بين باب التعارض وبين باب التزاحم، وقلنا جملة من القوانين المرتبطة بباب التعارض لا علاقة لها بباب التزاحم. فلهذا يقول وأما، طبعا هذا بنحو الإجمال، تفصيله سنذكره. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي هذه الثمرة أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والناهي يدخلان في باب التعارض. طب أيهما نقدم في باب التعارض، دليل الأمر لو دليل الناهي؟ تقول تقدم في بحث تنبيهات الإطلاق هنا قلنا إذا تعارض إطلاق شمولي مع إطلاق بدلي أيهما يقدم؟ يقدم الشمولي على البدلي. إذا تعارض من قبيل صلي ولا تشرب الخمر فإن لا تشرب الخمر شموله شمول بدلي، وصلي إطلاقه إطلاق ماذا؟ شموله هناك في لا تشرب الخمر إطلاقه شمولي، ولكن في صلي إطلاقه ماذا؟ بدلي. وفي كل مورد يتعارض شمولي مع بدلي فإن الشمولي مقدم على البدلي. ومن الواضح أن الناهي دائما شمولي، بخلافه في الأمر فإنه قد يكون شموليا وقد يكون بدليا. فهنا إذا تعارض النهي والأمر أيهما يقدم؟ يقدم النهي على الأمر. قال ويقدم دليل النهي على دليل الأمر لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى فيقدم على الإطلاق البدلي. هذا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز فإنه يكون داخلا في باب التزاحم. قال وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، لأنه يمكن الجمع بين الدليلين. كيف يمكن الجمع بين الدليلين؟ عن طريق الترتب الذي ذكرناه فيما سبق. وحينئذ فإن لم ينحصر، التفتوا جيدا، تارة أن المكلف ليس له مندوحة، يعني لا يستطيع أن يتخلص من الحرام، وأخرى يستطيع أن يتخلص من الحرام. يعني أن الشارع عندما قال له صلي وقال له لا تصلي في الحمام، هذا الإنسان يستطيع أن يصلي ولا يصلي في الحمام. فهنا كما لا تعارضه، يوجد تزاحم ولا يوجد تزاحم؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ باعتبار أنه قادر على امتثال الأمر وعلى عدم ارتكاب متعلق الناهي، يستطيع أن يصلي وأن تكون صلاته في غير الحمام. فكما لا تعارض كذلك ماذا؟ لا تزاحم. أما إذا لم تكن عنده قدرة وانحصر متعلق الأمر في ماذا؟ في الإتيان في المكان المنهي عن، وهذا معناه أنه لا مخلص له عن الناهي، يعني لا مندوحة له، لا قدرة له على التخلص. فهنا ماذا نفعل؟ يقول يدخل في باب التزاحم. فإن كان الواجب أهم سقطت الحرمة، وإن كانت الحرمة أهم سقط الواجب، يعني أن كلا منهما مقيد بعدم امتثال آخر كما تقدم في بحث التزاحم مفصلا. قال وأما على القول بالجواز بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا تعارض بين الدليلين كما هو واضح. خب يوجد تزاحم بين الدليلين أو لا يوجد؟ يقول إن كان عند قدرة على التخلص فلا تزاحم أيضا، وإن لم تكن له مندوحة فيقع التزاحم فيقدم الأهم على المهم. وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال يستطيع أن يصلي في غير الحمام، فهنا لا إشكال ولا شبهة، فلا تزاحم أيضا كما لا تعارض كما هو واضح. وإلا أما إن لم يكن عنده قدرة على التخلص، يعني لا يوجد عنده مكان إلا أن يصلي، ماذا؟ إلا أن يصلي في هذا المكان، قبيل الصلاة في المكان المغصوب. إذا قلنا أن هذا الإنسان يستطيع، قلنا بجواز الاجتماع، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والناهي، فهنا هذا الإنسان إن كان قادرا على الخروج من المكان المغصوب والصلاة خارج الأرض المغصوبة، فهنا كما لا تعارض بين الأمر والناهي لا تزاحم بينهما. أما إذا كان مسجونا في مكان مغصوب ولا يستطيع الخروج أو أنه الوقت ينتهي، فهنا يجوز اجتماع الأمر والناهي. أيهما نقدم، الصلاة لو الخروج؟ تقول إن كانت الصلاة أهم فتقدم على الحرمة، إن كانت الحرمة أهم فتقدم على ماذا؟ تقدم على الصلاة. قال وإلا، يعني إن لم يكن هناك مندوحة في مقام الامتثال وقع التزاحم بين الواجب والحرام، فإما أن يقدم الواجب ويلغى الحرام. لماذا؟ لأن الحرام كان مقيدا بناء على الترتب، ماذا؟ الحرام مقيد بعدم الإتيان بالواجب، والواجب مقيد بعدم الإرادة الانتهاء عن الحرام. طب الآن نأتي، افترضوا بأنه جاز الاجتماع وتزاحم، كان في مورد التزاحم، وهذا الإنسان ماذا؟ صلى في أرض مغصوبة، فهنا ماذا؟ صلاته صحيحة أو مو صحيحة؟ هنا نقول يختلف الأمر، لا بد أن نرى أن ذلك الفعل عبادي أو توصلي. قال وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بأن يقال. التفتوا جيدا، الآن نأتي للتطبيق. الآن هذا الفعل الذي أتى به تارة نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأخرى نبني ماذا؟ على امتناع اجتماع الأمر والنهي. خب إذا كان هناك امتناع يدخل في أي باب؟ في باب التعارض. نحن في باب التعارض ماذا قلنا؟ إذا قدمنا أحدهما يبقى الآخر مقيدا أو يسقط الآخر؟ يسقط الآخر. فهنا نحن قدمنا النهي، قلنا أن الأمر والنهي لا يجتمعان، وهذا الإنسان في حقه قدم النهي أو قدم الأمر؟ قدم النهي. خب الآن لو أراد أن يصلي بعد صلاة صحيحة لو مصحيحة؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا أمر حتى يكون هذا امتثال، سقط الأمر عن الاعتبار له، أي لهذا الفرد الذي زاحمه نهيون عارضه نهيون. لماذا؟ لأنه ليس أمر حتى يكون هذا مصداق للأمر، فلا يكون هذا الذي أتى به وهو امتثال الواجب، فلا يكون هذا الامتثال مصداقا للواجب. فإن لم يكن مصداقا للواجب القاعدة ماذا؟ الإجزاء وعدم الإجزاء. قلنا فيما سبق إجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم مفصلا في بحثي أن الأمر بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي، الأمر الظاهري هل يجزي عن الواقعي أو لا يجزي مفصلا. هذا إذا بنينا على التعارض. حتى إذا بنينا على التزاحم فماذا نقول؟ صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ واضح صار المطلب. إذن إن بنينا على التعارض وقدمنا النهي على الأمر فالفعل المأتي به لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب المأمور به. أما إذا بنينا على التزاحم فهنا نفصل بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي. نقول تارة أن ذلك الفعل الذي أتى به بناء على التزاحم، بناء على جواز اجتماع الأمر والناهي. تارة أن ذلك الأمر والواجب واجب توصلي، وأخرى أن ذلك الأمر والواجب واجب تعبدي. نأتي إلى الصورة الأولى، وهي ما لو كان الأمر توصليا لا تعبديا. هنا توجد صورتان، إما أن المكلف توجد عنده مندوحة، وإما أنه لا مندوحة له. إما أن المكلف توجد عنده قدرة على التخلص من الحرام، وإما لا توجد عنده قدرة على التخلص من الحرام. إن لم تكن عنده قدرة عن التخلص من الحرام فهنا يؤمر بالواجب، ولكن متى؟ إن لم يرد أن يمتثل الحرام. يعني يؤمر بالواجب ولكن مترتبا على ماذا؟ على عدم نية وإرادة المكلف الانتهاء عن الحرام. أما إذا أراد أن ينتهي عن الحرام بعد ماذا؟ شرط الواجب غير موجود حتى يكون ذاك واجبان. إذن يؤمر بهذا الفعل ولكن على نحو الإطلاق أو على نحو الترتب؟ على نحو الترتب. أما إذا فرضنا أن الواجب كان توصلي، وقلنا أن وكان المكلف له القدرة على التخلص من الحرام، يؤمر بالواجب بنحو الترتب لو يؤمر بالواجب بنحو الإطلاق؟ بل يؤمر بالواجب بنحو الإطلاق. لماذا؟ لأنه كما لا تعارض لا تزاحم، لأن الأمر الترتبي إنما هو في فرض التزاحم، وهذا الإنسان الذي عنده قدرة على التخلص عنده تزاحم أو ما عنده تزاحم؟ ما عنده تزاحم، فلا معنى لأن يؤمر بالواجب التوصلي وجوبا ترتبيا مقيدا بعدم الإتيان بالآخر، بل يكون الإيجاب إيجابا مطلقا. هذا كله إذا كان الواجب توصليا. إذن إذا كان الواجب توصلي فإنه في الواجب التوصلي إن كانت هناك قدرة على التخلص فكما لا تعارض لا تزاحم، وإن لم تكن هناك قدرة على التخلص فإنه لا تعارض ولكن يوجد تزاحم، ومع وجود التزاحم يؤمر بالأمر الترتبي، يؤمر بالواجب التوصلي أمرا ترتبيا لا أمرا مطلقا. قال وإذا بني، هذه نقطة خلوها هنا، قال على خلاف القاعدة كما تقدم، فارزة أو نقطة. وإذا بني على عدم التعارض، يعني قلنا بجواز اجتماع الأمر والناهي، فيدخل في باب التزاحم، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو أن يكون الواجب تعبديا. الآن نأتي إلى الصورة الأولى، وهو إذا كان الواجب الذي زاحمه حرام كان واجبا توصليا. فهنا توجد صورتان، إما توجد مندوحة وإما لا توجد مندوحة. فإن لم تكن مندوحة يعني ما تكون قدرة على التخلص فهو مأمور بالواجب التوصلي على نحو الترتب، وإن كانت هناك قدرة على التخلص فهو مأمور بالواجب التوصلي على نحو الإطلاق. قال صح ذلك الواجب وأجزأ سواء وقع التزاحم. متى يقع التزاحم؟ لعدم وجود المندوحة، لعدم القدرة على التخلص، لا يوجد عنده مكان آخر غير المكان المصوب ليصلي فيه. سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لم يقع التزاحم لوجود المندوحة. أعيد العبارة، قال صح وأجزأ سواء وقع التزاحم. ومتى يقع التزاحم؟ إذا لم تكن هناك قدرة على التخلص لعدم وجود المندوحة أو لا، يعني أي لم يقع التزاحم. متى لا يقع التزاحم؟ لوجود المندوحة، يعني هناك قدرة على التخلص. الآن يفصل المطلب، يقول ذاك الذي فيه أمر في وجود المندوحة يختلف عن الأمر الذي في حالة عدم وجود المندوحة. في حالة وجود المندوحة الأمر بالواجب التوصلي أمر مطلق، ولكن في حالة عدم وجود المندوحة الأمر بالتوصلي أمر مقيد نحو الأمر التردبي. قال لأنه هذا بيان هذه العبارة سواء وقع التزاحم أو لا. قال لأنه صح وأجزأ مطلقا سواء كان كذا أو لم يكن كذا، سواء وقع التزاحم أم لم يقع التزاحم. سيدنا لماذا أجزأ مطلقا؟ أكو فرق بين الحالتين أو لا يوجد فرق؟ قال نعم يوجد فرق. قال لأنه أي هذا الواجب التوصلي الذي أتى به لأنه مصداق للواجب، ولكنه مصداق للواجب الأمر ثابت به مقيدا لو مطلقا يقول يختلف، والأمر ثابت به أي بالواجب التوصلي على وجه الترتب هذا في حالة التزاحم، والأمر ثابت بالواجب التوصلي على وجه الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. واضحة هذه العبارة؟ هذه أولى يعني أولى يقع التزاحم بينهما. حتى إذا وقع التزاحم الأمر أمر ترتبي، إذا لم يقع التزاحم الأمر على وجه الإطلاق. قال لأن هذا الواجب الذي جاء به مصداق للواجب والأمر ثابت به أي بهذا الواجب على وجه الترتب، هذا في حالة التزاحم وعدم وجود المندوحة، والأمر ثابت به أو ثابت في حالة على وجه الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. هذا كله في الصورة الأولى، وهو إذا كان الواجب توصليا، أما إذا كان تعبديا يصح ويجزي أو لا يصح ولا يجزي. المبنى هنا احنا نتكلم على مبنى الجواز وعلى مبنى الامتناع. الثمرة وين نتكلمها؟ على مبنى الجواز، لأننا نتكلم بأنه في باب التزاحم، وباب التزاحم وين مبناه؟ مبناه الجواز مو مبناه الامتناع. مبنى الجواز الإخوة تذكرون قلنا إما أن نقول بالجواز لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وإما نقول بالجواز لأن تعدد العنوان كاف وإن كان المعنون وجودا شيء واحد، وذكرنا وجهين. هنا نقول إن كان عبادة فيختلف، تارة نبني أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. إذن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لو مو صحيحة؟ لماذا صحيحة؟ إذا قلنا أن تعدد العنوان وهو الصلاة والغصب يكشف عن تعدد المعنون، إذن أنا الإنسان الذي صليت في الأرض المغصوبة من جهة الصلاة لأنه وجود مستقل أستحق الثواب، ومن جهة التصرف في المغصوب أستحق ماذا؟ العقاب. فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ أبدا. هذا من قبيل أنك تصلي وتنظر إلى المحرم إلى الأجنبية في الصلاة، من جهة الصلاة أنت مثاب، ومن جهة النظر إلى الأجنبية أنت معاقبون، صحيح ولا؟ هذا إذا قلنا أن تعدد العنوان يكشف عن ماذا؟ عن تعدد المعنوان. إذن ماذا؟ إذن بناء على الاجتماع وأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، صلاته صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة أيضا، صحت وأجزأ. ولكن إذا بنينا على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، ولكن نفس تعدد العنوان يكفي للجواز، ما نحتاج إلى تعدد المعنوان، فهنا هذه الصلاة التي يصليها صحيحة أو غير صحيحة؟ لماذا غير صحيحة؟ لأن هذه مبغوضة، الوجود وجود واحد، وهل يعقل للإنسان أن يتقرب بالوجود المبغوض إلى المولى؟ هذا الفعل، هذا الوجود مبغوض لو محبوب؟ مبغوض. وهل يمكن للإنسان أن يجعل الوجود والفعل المبغوض يجعله مقربا ومحركا إلى الله؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن تكون عبادته باطلة. إذن إذا بنينا على الاجتماع، التفتوا جيدا، إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي وقلنا يدخل في باب التزاحم، وكان الواجب عباديا. وقلنا أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، صلاته صحيحة لو باطلة، فلا تبقى ثمرة بين التعارض وبين التزاحم، لأن هناك أيضا لو كان يصلي صلاته صحيحة لو باطلة بناء على التعارض صلاته أيضا باطلة، لأنه مع تقديم النهي لا مجال للأمر، فلو أدى الصلاة تكون صلاته باطلة لأنه لا أمر بها حتى يقع هذا الفعل مصداقا لذلك. إذن تتحد ثمرة التعارض والتزاحم، أين تتحد؟ في هذا المورد، إذا كان الواجب عباديا وبنينا على أن تعدد العنوان كاف ولا يكشف عن تعدد المعنون، فإنه لا يمكن أن يتقرب المكلف بفعل مبغوض للمولى. قال وإن كان الواجب عباديا صح وأجزأ كذلك، يعني بنفس البيان الذي ذكرناه في الواجب التوصلي. في الواجب التوصلي ماذا قلنا؟ قلنا إن كانت مندوحة فالحكم كذا، يعني ماذا؟ يعني كما لا تعارض لا تزاحم. إن كانت لا توجد مندوحة فإنه كما لا تعارض ولكن يوجد تزاحم، ولكن الأمر بالواجب التوصلي على نحو الترتب، هنا أيضا بالتعبدي أيضا على نحو الترتب، نفس ما ذكرناه في التوصلي نقوله في التعبدي، ولكن بهذا القيد، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز ولكن بملاك تعدد المعنوان، وأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. أما إذا قلنا وأما إذا كان مبنى القول بالجواز، شنو عندكم؟ وأما إذا كان مبناه القول بالجواز ولكنه مبنى عدم التعارض، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد العنوان، وأما إذا كان مبنى عدم التعارض والدخول في باب التزاحم هو ماذا؟ القول بالجواز، ولكن بأي وجه؟ بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنوان. في مثل ذلك بعد الصلاة لا يمكن أن تكون صحيحة، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد، المعنون واحد، وأنه حرام هذا المعنون الواحد، ماذا؟ مبغوض، حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به، أي بهذا الوجود الخارجي الواحد، نحو المولى، فتقع العبادة باطلة. لماذا؟ لأجل عدم تأتي قصد القربى، وإلا الأمر موجود، ولكن الإشكال أين؟ في مقام الامتثال، لا يمكن للإنسان أن يتقرب بفعل مبغوض لله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيأتي مفصلا بحثه أين؟ عندما ندخل في مسألة اقتضاء الحرمة للبطلان. إذا كان الفعل حراما فلا يمكن أن تتقرب بذلك الفعل إلى الله. طب الأمر موجود لو مو موجود؟ قال لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، دليل الأمر موجود، أما المشكل إذا لم يكن دليل الأمر موجودا، عند ذلك لا يمكن أن يجزي عن الواجب. أما دليل الأمر إذا كان موجود فإنه القصور أين؟ في مقام الامتثال، يعني لا يمكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل هو مبغوض له سبحانه وتعالى. خب سؤال، هذا يأتي في حال العلم والجهل بالغاصب، لو في حال العلم بالجهل، في حال العلم بالغاصب، خب هذا فد رأي، بعد رأي آخر خاص لو عام خب إيش تقولون؟ عام الصحيح أنه خاص، يعني إنما يأتي هذا الواجب في فرض العلم بالغصب، أما إذا كان جاهلا بالغصب فلا يأتي. لماذا لا يأتي؟ لأنه نحن مشكلتنا أنه لا أمر أو لا يمكن التقرب، أمر يوجد لو لا يوجد. وإذا لم تعلم بالحرمة يمكن تتقرب أو لا يمكن تتقرب، يمكن بعد يمكن أن تقصد قصد قربة. إذا كان الفعل حرام ما تقدر تقصد بقصد قربة، أما إذا لا تعلم حرام يمكن أن تقصد به القصد القربة، وبعبارة أخرى يتمشى منك قصد القربة أو لا يتمشى، يتمشى. أما في الفعل الحرام لا يمكن أن يتمشى منك قصد القربة. ومن هنا تجدون أنه في بعض الرسائل الفقهية أو في الرسائل الفقهية ماذا يقولون؟ يقول هذا إذا كان عالما بالغاص فصلاته باطلة، أما إذا كان جاهلا بالغاص فصلاته ماذا؟ صحيحة. مبناه ماذا؟ مبناه هنا وهو أن الأمر موجود، إطلاق دليل الأمر موجود، ولكن القصور أين؟ في مقام الامتثال. وإذا ارتفع القصور في مقام الامتثال يمكنه أن يأتي أو لا يمكنه أن يأتي؟ يمكنه أن يأتي كما سيصرح السيد الشهيد بعد ذلك. واضح صار يوم واضح؟ إذا افترق عدم الجواز هنا، عدم الإجزاء في الصلاة في باب التزاحم عن عدم الإجزاء في الصلاة في باب التعارض، أو لم يفترق؟ افترق، لأن هناك لا فرق بين الجهل والعلم، لأنه لا أمر بعد بينهم، لا فرق بينهما من هذه الجهة. سواء كنت عالما أو كنت جاهلا هذه الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على التعارض مأمور بها أو غير مأمور بها، فلا معنى لأن تكون مجزئا. واضح صار يولا؟ إذن إذا قال قائل بناء على التعارض والتزاحم ووحدة المعنون لا ثمرة، الجواب ماذا؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ وهو إن بنينا على التعارض وصلى الإنسان مع الجهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ لا صحيحة، غير مجزية. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر حتى تكون مجزية. أما إن بنينا على التزاحم وبنينا على وحدة المعنون خارجا مع العلم فصلاته غير مجزية، مع الجهل فصلاته مجزية فتظهر الثمرة. واضح إن شاء الله المطلب. قال ومع حرمته، يعني ومع حرمة الوجود الخارجي لا يمكن التقرب به نحو المولى. يعني هل يمكن أن تتقرب بفعل مبغوض إلى المولى؟ لا يمكنك أن تنوي به القرب إلى الله لأن الفعل مبغوض، خب لا يمكن أن تتقرب به مع العلم بالمبغوضية، أما مع الجهل فلا مبغوضية. وحيث أن الأمر موجود قال لا محذور في إطلاق دليل الأمر، إذن يكون مجزيا ولا محذور فيه. قال فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، يعني لعدم تمشي قصد القربة من العابد. فلهذا الإخوة يتذكرون في باب الصوم قالوا الإنسان إذا كان جاهلا بأن صومه مضر وصام، صومه صحيح أو مو صحيح؟ بعضهم قالوا صحيح. لماذا؟ لأنه يتمشى منه قصد القربة. أما إذا كان عالما بأن صومه يضر به هل يستطيع أن يتقرب إلى الله بهذا الصوم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، أنه مبغوض عند الله. فلهذا قالوا إذا كان جاهلا بالصوم وصام وقصد القربة يقبل أو لا يقبل؟ قالوا نعم يقبل منه، لأنه يتمشى منه قصد القربة. نعم في حالة العلم لا يمكن أن يقصد القربة لأنه لا يتمشى من العبد قصد القربة بفعل مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول السيد الشهيد وفي كل حالة حكمنا في تلك الحالة بعدم صحة العمل، من جهة ماذا؟ مو من جهة عدم تمشي قصد القربة، بل من أجل افتراض التعارض، فإنه لا فرق بين العلم وبين الجاهل، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم. يعني لو قلنا أن الأمر والنهي لا يجتمعان وقدمنا دليل النهي على دليل الأمر، ولكن هذا الإنسان لم يكن يعلم أن هذه الأرض مغصوبة وصلى صلاته صحيحة لو باطلة، جاهل بالغصب تقول صلاته باطلة. أما لو قلنا أن الأمر والنهي يجتمعان ويدخلان في باب التزاحم، فإذا كان عالما بالغصب صلاته باطلة، إما إذا كان جاهلا بالغصب صلاته

عين النهي عن ضده العام وهو التار، أو جزءه أو ملازم خارجي. هذه توجد أقوال ثلاثة في المسألة. قال: وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا يقتضي حرمة ضده. قل سيدنا ما هو المراد من الضد؟ قال: الضد يطلق في الأصول على معنيين، ضد عام وهو الترك، وضد خاص وهو الوجود. ضد عام وهو النقيض، وضد خاص وهو وجود آخر. قال: ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام وهو النقيض، والضد الخاص وهو أمر وجودي آخر. هذا هو المراد بالضد. قال: ويراد بالضد، مو بالضد المنافي، ها، ويراد بالضد ما هو؟ المنافي على نحو يشمل الضد العام الذي هو النقيض، والضد الخاص الذي هو وجود آخر. خب سيدنا ما هو المراد من الاقتضاء؟ قال: ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء، هذا مثال، ها، مع انتفاء حرمة ضده. يستحيل أن يكون للصلاة وجوب ولا يكون لترك الصلاة حرمته. يعني إذا كانت الصلاة واجبة فترك الصلاة ماذا؟ حرام. نريد أن نقول يقتضي، يعني لا يمكن أن تكون الصلاة متصفة بالوجوب ولكن نقيضها وهو ترك الصلاة غير متصف بالحرمة. طبعا مراد من الوجوب والحرمة يعني في مقام الجعل، ها، يعني وجوب بنحو الجعل وحرمة بنحو الجعل. يعني الشارع عندما قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا عنده فقط أقيموا الصلاة، لو عنده ويحرم عليكم ترك الصلاة. القائل بالاقتضاء يريد أن يقول ويحرم عليك ترك الصلاة. إذن أنت الذي قال لك المولى: أيها العبد لا تشرب الخمر، هذا ماذا؟ هذا نهي عن الفعل وطلب بماذا؟ بتركه. نهي عن الشرب وطلب ماذا؟ بترك الشرب. لأن النهي عن شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الأمر بضده العام، كما أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. وأبصر المطلب، الأمر بالصلاة يقتضي ماذا؟ النهي عن ترك الصلاة، كما أن النهي عن شرب الخمر يقتضي ماذا؟ طلب ترك شرب الخمر. مو فقط عندك نهي وعندك ماذا؟ أمر بطلب الترك. هسه هذا بنحو العينية، بنحو التضمن، بنحو التلازم، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال: ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء، يعني وجوب الصلاة، مع انتفاء حرمة ضده، يعني حرمة التارك، سواء. طبعا هذا أنا ذكرت المثال في الضد العام، في الضد الخاص أيضا كذلك. يعني الشارع عندما قال لك صلي، يعني ماذا؟ قال: حرمت عليك الإزالة. وعندما قال: تحرم عليك الإزالة، قال: أوجبت عليك الصلاة. فهذا هل هو بنحو العينية؟ هل هو بنحو الالتزام؟ هل هو بنحو التضمن؟ نظريات ثلاث. قال: سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما، يعني ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، من أن أحدهما عين الآخر، أو من أن أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما، من الملازمة بينهما، بين الوجوب والحرمة. والآن يقع الكلام في مقامين.